وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما نزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وتحدثت مع حضراتكم عن سبب نزول هذه الآية الكريمة، وقلت لحضراتكم ما جاء في الحديث أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد طرحت عليه بعض التساؤلات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تعلم منه سيدنا موسى، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وكانت الإجابة من النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما درج وكما اعتاد. كثيرا ما كان يسأل: يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، وبسرعة السماء ورب العزة يتكفل بالإجابة: قل قل قل قل. في هذه المرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التساؤلات قال لسائليه: سأجيبكم غدا، اعتقادا منه أو جريا على ما اعتاد أن الوحي سرعان ما يدركه بالإجابة، إلا أن الوحي قد انقطع وفطر، ومكث جبريل لا ينزل على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فترة من الوقت، وجاءت فيها أقوال كثيرة لا يعنينا هذا. أيا كان الأمر، فمكث الوحي منقطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل. ولما نزل عليه جبريل بعد ذلك حدثه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد افتقده واشتاق إليه، فأخبره جبريل أنه أيضا كان يشتاق إليه، ولكن اسمع ماذا يقول ربك: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بداية نتعلم من هذا الموقف أن المرأة لا يقطع بأمر ما دام لا يملكه. أنا لا أقطع في شيء أنا لا إيه؟ أنا لا أملكه. فقل لي بربك ماذا يملك الإنسان في حياته الدنيا؟ تملك إيه؟ ها؟ ولا حاجة والله، ولا نفسك التي بين جنبيك ولا أي حاجة. من أجل هذا لا يجوز لك ولا يجوز لي ولا يجوز لأي واحد أن يقطع بأمر إلا إذا قدم مشيئة الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا في معنى الآية: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فحتى مهما كان القائل ومهما كان المتحدث، حتى ولو كان نبيا، بعض الناس كما قلت قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلم قال هذه الكلمه جريا على العاده التي اعتاد عليها، ولم يكن هذا خروجا عن حد الادب كما يقطع بعض الناس من الذين يخرجون عن حد الأبد يقول لأفعلن كذا وسأريكم كذا وأنا كذا وأنا كذا كبرا وعطوا وغطرسة. النبي لم يكن كذلك، ولكن مع أن الأمر قد كان منه بسيطا وكما قلت وجرى على المألوف المعتاد فقد عوده ربه على ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى يدخل باللفت النظر، أراد أن يلفت نظره حتى نتعلم نحن أننا لا نقول في شيء سيحدث غدا سأفعل كذا سأفعل كذا، حتى ولو كان أمرا يقينيا، فمن باب الأدب مع الله لا بد في كل الأمور أن تقول إن شاء الله في كل الأمور حتى في الأمور اليقينية. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من ربه هذا المنهج لما دخل إلى القبور ليزورها قال السلام عليكم أهل القبور أنتم السابقون. طب وإحنا هنموت ولا مش هنموت؟ والله هنموت والله هنموت، ولكن انظر إلى الأدب، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، مع أن المدة أمر يقيني، ولكن كما قلت دي مسألة أدب في الحديث مع الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كما قلت أمر الله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إليه حتى فيما قطع لنا به لا تدخلن المسجد الحرام، ده مين اللي بيقول؟ ربنا. ومع هذا عشان ما يجيش واحد وينسى الأدب مع الله ويمشي وقع لا داخلين داخلين، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، علشان احنا ما ننساش نقول ايه؟ نقول إن شاء الله، عشان احنا ما ننساش نقول إن شاء الله. فكما قلت إني القرآن أراد أن يعلمنا أن المرأة لا يخطأ في شيء على الإطلاق. طبعا بعض أهل العلم أو أهل العلم لما قالوا طيب سورة الآية دي اللي قبلها إيه؟ قالوا إن الآيات اللي قبلها كان فيها الحديث عن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الإيه؟ أضاعوا الصلاة. فكانت هذه التساؤلات التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه؟ الشهوات من اليهود ومن النصارى، لأن ما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم هذه التساؤلات إلا بأذن من اليهود. اليهود هم اللي كانوا بيعلموهم يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا عن كذا ويسألوا عن كذا ويسألوا عن كذا، فكانت هذه التساؤلات منهم. ولما فطر الوحي وانقطع ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ هؤلاء يتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول ده ربه قلاه جفاه كره يعني خلاص خلاص فين يقول لك لسه ما جانيش الوحي. فالبعض يتهكم ربه كرهه، والبعض الاخر قال ربه قد نساه، يمكن ربه نسي ولا حاجه بعد ما ساله، هم يقولوا كده. ولذلك القران رد على هذين التبجحين في الايه التي معنا اللي قالوا ربه نسي واساه الادب هيقول وما كان ربك ايه نسي، واللي قالوا ان ربه جفا وقلا وبغض وكره هتنزل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تمام. فالمتكفل بالرد على هؤلاء وعلى تبجحهم وعلى سفالتهم انما هو الله رب العالمين. من اجل هذا نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الايه وما نتنزل الا بامر ايه إلا بأمر ربه. تعال انظر إلى ألفاظ هذه الآية وإلى معنيها. لماذا لم يقل وما ننزل إلا بأمر ربه، وقال وما نتنزل؟ إيه الفرق بين ننزل ونتنزل؟ الله يرضى عليك، احنا عندنا في اللغة نزل وتنزل، ولذلك أتجد في القرآن إنا أنزلنا بأنزل. تمام. وبعدين هتجد الله سبحانه وتعالى نزله، شوف نزله، فأنزل ونزل، إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق إني نزل وأنزل ذات بتفيد النزول مرة كده، أما تنزل على فتكرر النزول. سيدنا وما ننزل إلا بأمر ربك يعني هي المرة خلاص، وما إيه مثل يعني يتكرر نزولنا مرة بعد مرة إلا بأمر إلا بأمر من الله. فقال لك نفس يكرر النزول وهيكرر النزول مش كده ولا ايه؟ وسيكرر النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يكرره إلى أن لقي ربه. ومن هنا والملائكة هكذا كثيرا ما تنزل وتصعد وتنزل وتصعد وتنزل وتصعد، نزولها في كل مرة وتنزلها في كل مرة موقوف على أمر من؟ على أمر الله. فقد وما نتنزل إلا به إلا بأمر ربك. يعني أنت بتقول لي ما بتجيش ليه؟ أنا ما أقدرش أجي لوحدي، أنا هجي لك 100 مرة وعشرات المرات هتنزل عليك. آه، لكن في كل مرة المسألة موقوفة على أمر مين؟ على أمر الله. يبقى وما نتنزل إلا بأمر إيه؟ إلا بأمر ربك. شوف التعبير بقى اللي جاي. أي هو أو أي ويريد أن يقول أنا أو أي ملك من الملائكة، مش أنا لوحدي كمان، أو أي ملك من الملائكة لا يتحركون إلا بإذن وبأمر من الله سبحانه وتعالى. انزل انزل، اصعد اصعد، سواء هو أو أي واحد من الملائكة. يبقى وما نتنزل يعني نحن معاش الملائكة إلا بإيه؟ إلا بأمر ربك. شوف بقى التعبير، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. طب ايه بقى ما بين ايدينا وايه وما خلفنا وايه وما بين ذلك؟ كل مخلوق له زمن بيتعلق بيه ومكان بيرتبط بيه كده. احنا بيحبونا الحاجتين، الزمان والايه والمكان. الزمن له 3 حاجات والمكان له 3 حاجات. عشان تبقى الزمن الفترة اللي انت او انت بالضبط كانسان، انا كانسان اولا ليا ما قبل خلقي وليا ما بعد خلقي وليا ما بعد مماتي. الزوجات حاجات اهو، قبل ما اخلق وبعد ما اخلق وايه ومماتي. دول او ممكن يكون لك 3 حاجات بالصورة اللي انا هقولها لك. يكون لك ماضي وحاضر وايه ومستقبل كده. او ممكن يكون لك حاجة تانية، ممكن يقول لك حاجة تانية، حياة وبعث وما بين الحياة والبعث، وما بين الحياة والايه والبعث اللي هي ايه فترة القبر عالم البرزخ. فلو فسرت بقى له ما بين ايدينا، تمام، خدوا على البعض قال كده ما بين ايدينا، ده الحاضر اللي انت عايشه، استغفر الله، ده المستقبل اللي هيجي، ما بين ايدينا لسه جاي لك المستقبل لسه جاي لك اللي لسه جاي ما تعرفش عنه حاجه، وما خلفنا اللي هو ايه الماضي، وما بين ذلك اللي هو ايه الحاضر. اذا خدت الازمان الثلاث ماضي وحاضر وايه ومستقبل، فماضيك وحاضرك ومستقبلك في عالم الملائكه في عالم الجن في عالم الانس كله بيد الله وحده. الله بيد الله وحده يتصرف فيه كيفما شاء، يتصرف في ماضيك كيفما شاء، ان شاء غفر وان شاء لم يغفر، شاء عفا وإن شاء لم يعفو، ويتصرف في حاضرك كيفما شاء. فأنت في الحاضر لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بمشيئة الله، ويتصرف في مستقبلك كيف شاء. يبقى كله إيه؟ كله بيد الله، كله بيد الله. فما تعرفش حاجة، كل نقول يا رب انصف بينا في اللي فات والآن وفيما هو آت، نسأل الله اللطف. يبدي له ما بين أيدينا المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك اللي الحاضر اللي خدتها في الزمن كده. ولو خدتها بإحكاد بقى موت وبعدين بعد وبعدين ما بينهما، تمام، إذا له ما بين أيدينا الدنيا، الدنيا له ما بين أيدينا اللي انت بين ايدك دلوقتي اللي انت قاعد فيها دلوقتي ايه الدنيا، تمام، وما خلفنا بقبل ان تخلق، ها، وما خلفنا بقبل ان ايه ان تخلق، فدنياك وصبوبك في حياتك الدنيا وقبل أن تأتي كل هذا كان أيضا بيد من؟ بيد الله. قبل ما تأتي من اللي حدد لك أنك هتكون ذكر ولا أنثى؟ من اللي حدد لك عمرك؟ تمام؟ من اللي حدد لك رزقك؟ قبل ما تيجي كل ده كان بيد من؟ كل ده بيد الله سبحانه وتعالى. فلا دخل لك في شيء، كل شيء زي ما القرآن عبر، إن حياتي وإن نسكي إن صلاتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. كل هذا لله، ألا لا دخل لي ولا تصرف لي في شيء من هذا. قد تأخذها بالمعنى الثالث اللي احنا قلناه، ان انت ليك حياة دنيا وليك ما بعد الايه البعث، ولك ايه ما بينهما اللي هو له ما بين ايدينا وما خلفنا، وايدي حياة الدنيا وما خلفنا اللي هيجي في البعث، وما بين ذلك وانت فين في قبرك اللي هي الحالة البرزخية. وكلنا هنمر بالثلاث امور دول. والملائكة لما يقولوها له ما بين ايدينا يعني حاضرنا، وما خلفنا يعني ماضينا، تمام، وما بين ذلك يعني له ما وما بين ذلك ده الحاضر، وله ما بين ايدينا ده المستقبل، وما خلفنا ده الماضي، وما بين ذلك ده الايه ده الحاضر. فالملائكة برضو ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بيد مين؟ بيد الله. بيد الله كل مخلوق على وجه الارض بازمانه الثلاثة ماضي حاضر مستقبل كله بيد الله. انا لو خدتها دنيا وبرزخ وبعث برضو كله بيد مين؟ كله بيد الله. امرك في الدنيا بيد الله، وامرك في القبر بيد الله، وبعد ان تبعث امرك بيد من؟ بيد الله. فسواء لي او ليهم. هتطلق على الجهات، هتطلق على الجهات. فقالوا اني له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فقالوا دي تشمل كل الجهات، ما بين ايدينا قدامك وما خلفنا وراك وما بين ذلك باقي الجهات كلها لمن؟ المكان لمين؟ لله. طب وعاد سيدنا جبريل يقول بكده ايه؟ يقول ان الذي يملك المكان لا نستطيع ان ننتقل من مكان الى مكان الا باذنه. لا اطلع خطوة قدام ولا ارجع خطوة ورا ولا اطلع فوق ولا انزل تحت الا بايه؟ الا باذن من الله سبحانه وتعالى. كذلك انت، والله كذلك انت وانا، اي خطوة الانسان بيخطوها كل هذه الجهات التي تحيط بنا، انتقالاتنا صعودنا نزولنا كله بقدرة من؟ بقدرة اللي بدك تتقدم واللي ملكك تتأخر، اللي ملكك تطلع واللي ملكك تنزل، اللي ملكك تروح شمال واللي ملكك تروح يمين. مين الا ولو شاء ان يقعدك لاقعدك. يا الله، ولو شاء ان يقعدك لاقعدك. فاذا كل زماني كل مكاني الذي يملك التصريف فيه من؟ الله. الا ان الله سبحانه وتعالى اعطاني انا الحريه. ده بقى حريه الفعل الزمن، وداني حرية التنقل في الايه في المكان. ولكن الملائكة على غير ذلك، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. فعايز كل ببساطة شديدة جدا ان زمننا بيد الله وتنقلنا بيد الله، فلا يمكن ان انزل عليك من مكان الى مكان في زمان زي ما انت قلت بكره جيلك بكره الا باذن مين؟ الا باذن الله. فانتقالي من جهه فوق لتحت باذنه. وجيلك امتى؟ اللي هو عامل الزمن، وعشان كده هو اختار التعبير اللي يشمل المكان ويشمل الايه؟ الزمان. فعايز يقولوا ان انتقالي في زمن ما ومن مكان الى مكان كله باذن مين؟ باذن الله. يبقى وما نتنزل الا بايه؟ إلا بأن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين إيه وما بين ذلك. وليس الأمر كما قال المغفلون وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بالنسيان. أنا وأنت نوصف بالنسيان. أولا إيه هو النسيان؟ إيه هو النسيان؟ إيه هو النسيان؟ ها؟ إيه هو النسيان؟ قالوا النسيان هو رفع العلم بعد ثبوته. لا يمكن يتقال انك نسيت الشيء اللي كنت في الاول ايه تعلمه، مش كده ولا ايه؟ ولا ما بقاش اسمك نسيته، لانك لو ما تعلموش اصلا يبقى اسمك جاهلته، تمام. لكن يوم ان تعلم ثم يرتفع منك هذا العلم يبقى اسمك ايه؟ يبقى اسمك نسيت. يبقى نمرة واحد، علم دخل عليك ثم رفع ايه؟ رفع منك، رفع بعد ان ثبت. ده محتاج، لان هناك من اثبت لك هذا العلم ثم من رفع عنك هذا الايه؟ العلم. فان جاز هذا علي لان الله سبحانه وتعالى هو الذي علمني، مش كده؟ لان سول من علينا بالعلم ولا ايه؟ وعلمك ما لم تكن ايه تعلم، فمن عليها بالعلم، تمام. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت هو الذي يملك ان يرفع مني هذا الايه؟ هذا العلم. ولذلك سألت ألا يؤاخذني على هذا، لان هذا امر لا املكه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فهل هذا يجوز في حق الله؟ لاني على سبنا اثبت النسيان لله، من قال هذا كفر وجهل. والله كفر، كفر ليه؟ انه اثبت النسيان، ادخل علما لله ثم رفع هذا العلم من الله، تمام. النسيان، النسيان جاز على بني البشر، حتى الانبياء، تعبيري حتى الانبياء. ولكن هناك فرق عند الانبياء بين امر قد امروا بتبليغه وبين امر قد بلغوه. الامر الذي امر بتبليغه يعني ربنا قال له بلغ هذا الامر، هو لسه ما بلغناش، يجوز ان ينسى؟ ها لا، لا يمكن، لا يمكن حتى يتم الايه؟ البلاغ. فربنا في هذه اللحظه بيعصمه من الايه؟ من النسيان، والا لضاعت الرساله. ولا احنا عدنا بقى نقعد كل شويه نقول ايه؟ ما يمكن نسي، مش كده ولا ايه؟ يا ترى هو ما لناش ما يمكن نسي؟ لا، ما حدش يقول كده. ففيما امر النبي فيه بالتبليغ هو لا ينسى، وفيما بلغه يجوز عليه ان ينسى. بعد ما بلغ وثبت العلم للناس وتعلمه الناس يجوز عليه ان ينسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ له أن الظهر 4 ركعات، وعدت الناس تصلي حفظ في الظهر 4 ركعات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمسلمين الظهر، فصلى الظهر 2 ركعات وسلم. بعد 2 ركعات راح يسلم. ولذلك في لفظ من ألفاظ الحديث فتوشوش القوم، كل واحد قاعد يملع اللي جنبه ايه النهارده، اللي دي حصل له تعديل ولا ايه اللي غلى، ولا بقى ركعتين، ولا احنا صلينا قاصر، ولا مش كده؟ مش كده بعد كلمه التاني. فالنبي سال ماذا بكم؟ ايه كل واحد مالع الثاني بيقول له ايه؟ في ايه؟ واخد بالك؟ الناس عماله تتكلم. فينبري واحد من الصحابه قصرت الصلاه ام نسيت؟ فقال له ام ايه؟ ام نسيت؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا صليت بنا قصر يا نسيت، ما هو كده؟ والقصه التعرفيه بقى كل ذلك لم يكن، قال لا بعض ذلك قد كان، قال للصحابه احق ما يقول؟ قالوا نعم، قال بس يبقى انا ناسي خلاص. يصلي صلاه اخرى 4 ركعات ويروح قايم لـ5، وبعد الصلاه يقول ازيد في الصلاه؟ قال وما زاد؟ قالوا صليت 5. قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا، فاذا نسيت فذكروني. فإذا نسيت، عشان بعض الناس اللي فاتت بقول لك ده كان بينسى عشان يشرع، بيتعمل عشان يشرع، كل ده كلام مش منضبط. أنت كما إيه؟ كما تنسى، تدين في النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. صلى في مرة من المرات وقرأ، وبعد الصلاة قال لواحد الصحابة يا رسول الله لقد نسيت آية كذا، قال هلا ذكرتني؟ افرض إن أنا نسيتها وانا معصوم من النسيان، انا بلغتها والناس حفظوها خلاص. لكن قبل ما يامر يعني قبل ما يبلغها ممكن ينساها؟ ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن. وعشان كده قالوا فيما امر به بالتبليغ هو لا ينسى، وفيما بلغ يطرا عليه الايه؟ يطرا عليه النسيان، يطرا عليه النسيان. تمام. النسيان كما قلت ده نعمة من النعم التي أعطاها الله للإنسان، وعشان كده النسيان بالنسبة لي وبالنسبة لك نعمة، أما بالنسبة لله نقص لا يجوز في حقه، لا يجوز في حقه. لكن بالنسبة لي أنا وإنت والله نعمة كبرى من نعم الله. إنت أحيانا بتغتاظ ويضيق صدرك إنك بتنسى. أي الله يا راجل كل يقول لك يا أخي الواحد ده قدام نفسه وأنا كل مش عارف إيه أنسى وأحط مش عارف إيه فين أنسى. وفي بعض الناس يريد أن يدعو الله ألا ينسى. والله لو تحقق لك هذا لهلكت، والله لهلكت. طب قل لي بربك لو مات لك ولد وهو فلذة كبد وأنت لا تنسى كيف تعيش؟ ده اللي بيهون علينا ايه؟ والله نسيان. فيموت لك ولد، يموت لك زوجة، يموت لك أب، يموت لك أم، يسيح لك إنسان. والله لو لا تنسى تجي نساءك بدأت مصيبة. يبقى النسيان بالنسبة لنا احنا ايه؟ بالنسبة للإنسان ايه؟ والله نعمة من نعم الله علينا، لأن كم من أمور مصائب ما بيهونها على المرء إلا النسيان. شوف الزوجة اللي بيحترق قلبها أول ما زوجها بيموت تقول خلاص دي مش هتعيش بعد كده تاني، وفجأة أكلت وشربت وضحكت وانبسطت شيء هتخلص نسيت. نسيت. ففعلا النسيان نعمة من نعم الله ايه؟ من نعم الله علينا، لكن في حق الله نقص. لأن من الذي يملك أن يرفع علما عند الله بعد أن ثبت؟ نقول الكلام ده تمام. يبقى وما كان ربك ايه نسية تفاهم المغفلين دول. وبعدين كيف يكون انه كيف ينسى؟ كيف ينسى؟ فشوف ده بيقول له ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن هل تعلم له سميا؟ لا وما بينهما بس، ان ما بين ذلك دي اللي عدت له، ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك. انت لسه متعشى شيخ محمود مالك. يبقى رب السماوات والارض وما بينهما، ما فيش وما بين ذلك، بين ذلك فين تاني يا شيخ محمود؟ ما هي وما بينهما. ها ها هل تعلم له ايه سمية؟ فهذا كله اني الدليل على انه لا يجوز عليه النسيان. ها ان النسيان من شيء من الحوادث، فكيف ينسى وهو رب الكون كله؟ رب الكون كله تمام. وكذلك كيف لنا ان نتصرف بدونه وهو الذي يملك الزمان والمكان ويملك ان يتصرف فيهما؟ فهل لا يتصرف في الاعيان؟ ان احنا عندنا كده الحاجات الموجودة في الكون ثلاث حاجات، زمان ومكان واعيان. اعيان لا الحاجات اللي بتتحرك بقى زيك وزي الحيوان وزي الجن وزي الملائكة، دي نسميها ايه؟ اعيان. وهو الكون كده، هو الكون كده، زمان ومكان واعيان. هو بيقول له كده رب السماوات والارض، رب السماوات والارض اي الغلاف الخارجي للكون كله، وما بينهما قد الزمان والاعيان. فالسماوات والارض ده المكان كله، في مكان غير كده؟ ده المكان كله، فيملك المكان كله. وما بينهما ها ايه اللي بين السماء والارض؟ الزمان وايه والاعيان، اللي هو تقلب الليل والنهار، وانا وانت والجن والملائكه وكله كله كله كله خشب والحجر والمضر كله. فرب السماوات والارض وما بينهما ها، يبقى مالك زي ما قلت. بقول تاني التعبير ده بيفيد ملكيته للمكان والزمان والايه والاعيان. فليملك المكان والزمان والاعيان يطرأ عليه نسيان، سبحان الله العظيم. وليملك الزمان والمكان والاعيان ان نتصرف بغير اذنه وبغير امره وبغير ارادته، ينفع؟ سبحان الله العظيم. ولذلك كان اقول ايه من ظرف الانسان وقلة حيائه انه يعلم انه ملك الله ومع هذا يسيء الى الله. والله يعني تبقى عارف ان انت صنعته وملكه وتسيء اليه. يعني شوف سبحان الله جابوك اللي هو سر وجودك تقول انا مقدرش افتح عيني فيه، مقدرش اعمل حاجه غلط وهو قاعد، تمام. طب وربك اللي خلقك، وربك اللي خلقك سبحان الله العظيم. فيقول لك مقدرش اشرب سيجاره قدام ابويا، وبعدين يختلف مكانه ويشرب. طب انت اللي تشربها قدام مين؟ لا اله الا الله، فانت عملت ايه؟ يعني احترمت سبب وجودك واللي خلقك واللي انت صنعته، ولا تتحرك الا بارادته تسيء اليه، الله تسيء اليه. فدي مساله خطيره جدا، الانسان صنعه الله وهو ملك الله، لابد ان هو يفكر في كل صغيره وفي كل كبيره، ان هل يليق بي ان انا اتصرف معاه بمثل هذه الصوره؟ هل يليق به ان انا افعل في ملكه مثل هذا؟ فسبحان الله العظيم. لذلك ده بيقول ان سيدنا ابراهيم لما دعا الله سبحانه وتعالى ان يريه ملكوت السماوات والارض، ربنا من عليه بقى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. فنظر سيدنا ابراهيم فكاد ان يصعق، كاد ان يصعق. وعشان كده بيقول وجد اني يعني هذا المخلوق لا يبق صلب الفسطاط الحبل اللي بيربط به الخباء او الخيم، هو حبل جديد كده متين يعني، فوقع على صلب الفسطاط فكادت عنقه او عينه تذهب. فاكر من الراوي مش فاكر، قالوا عينه وعنقه. فطبعا انت اصلا ده في جماعه ماشيين كده واحد فينا يقع، ها نعملها ماده ضحك كده وسخريه وبتاع مش عارف ايه، واللي يقعد بقى يتهكم بيه ويتريق عليه، انت مش عارف تقع، والتالت يقول له يا راجل واحد زاد كده زي الحيطه يقع، والتالت مش عارف ايه، ونعملها ماده ضحك كده. تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ انت فهمت اللي حصل ده؟ فام المؤمنين عائشه لما لقيتهم بيضحكوا كده، على ما تضحكون فقالوا لها فلان وقع على ثوب الفسطاط فكادت عنقه او عينه تذهب. فقالت لا تضحك، فده الضحك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. فالشاكوش ده لما نزل عليه صاحبنا خدمه ليه بلوى، أكيد أكيد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أيديكم، فأكيد له بلوى. يا والله أكيد له بلوى. فالحاجات اللي بتحصل لك دي تتخبط تترقع بتخدمك، والله بتخدمك. وعشان كده انتوا عارفين ايه نزلت في سوره النساء فزعت الصحابه، والله فزعتهم، وفي مقدمتهم ابو بكر. وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كيف الصلاح بعد هذه الايه؟ والله بعد ما الايه دي نزلت ولا واحد فينا ينفع يبقى صالح، ولا واحد فينا يخش الجنه. كيف الصلاح بعد هذه الايه؟ يقول الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. طب قل لي بربك كده كل واحد فينا عمل سوء يجز به، تكون النتيجة ايه؟ كلنا داخلين النار، لان ده احنا بلوينا، ده انت اللي عملت خير قد كده في يومك، اللفظ اللي بيطلع من بقك، النظرة، الحركة، كل ده ايه؟ رقيب وعتيد. فشوف بقى كم سيئة تقعد تحكي كده في يومك، سيئاتك وحسناتك، لا نفسك غرقان في السيئات. فلو ترك الله سبحانه وتعالى السيئات تتراكم علينا وسوف يجازينا على كل سيئة ما نجا منا واحد. المسألة ايه؟ طب هنلقى الله كده؟ فشوف بقى النبي يخبره عن رحمة الله، يقول له يا أبا بكر ألست تمرض؟ قال بلى. ألست تغضب؟ قال بلى. ألست تحزن؟ قال بلى. ألست تصيبك اللأواء؟ اللأواء شدة الضيق. قال بلى. قال يا أبا بكر فذلك ما تجزون به، يعني ربنا بيصيبك بالحاجات دي جزاء لسيئاتك دي علشان يعمل ايه؟ يكفرها عنك، يغسل لك دي المغسلة اللي تغسل لك أول بأول، لأنه لو تراكم عليك زي ما انت فهمت كده يبقى ولا واحد فينا صالح ولا واحد فينا داخل الجنة. فضربة الشاكوش دي خدمته مش كده ولا ايه؟ عملت فيه ايه؟ عملت فيه ايه؟ حطت عنه خطيئة ورفعته ايه؟ درجة. هو ما فهمش بيه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين لما لعن الشاكوش الله لعنك وحرعه في الارض الشاكوش رجل في الارض اتخبط وربنا قال له ايه بقى؟ هو ما يسمعش وان شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. وعلى طول في اللحظة دي بيبقى هو برد عليه بيقول لعن الله اعصانا لله فانا حدث مسبح لله وانت خربان تعبان عصيان شوف بقى مين فينا اللي تلاقي يا الله سبحان الله. تفضل. فكما قلت ان شاء الله تعالى ان اذا الكون كله زي ما قلت كل الكون طيع مسبح لله سبحانه وتعالى المتمرد الوحيد على الله هو الانسان المتمرد الوحيد. ولذلك في القرآن بيقول ايه؟ قتل الانسان ما اكفره. وما اكفره يعني ما اشد كفره. ليه؟ لان سبحان الله العظيم الكون كله مسبح لله ومع هذا الله جعل الكون كله في خدمه الانسان والانسان يطلع هو ضحيه العصر. يطلع هو ضحيه العصر. كل ما في الكون خدمتك. هواء شمس قمر نجوم سماء ارض ميه كل خدمه الانسان حيوان زرع كل خدمه الانسان. والله كل خدمه الانسان. ولقد كرمنا بني ادم ومع هذا اعصى خلق الله لله. فلو انك تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الزمان والمكان والاعيان لما وجدت فينا عاصيه. وعشان كده شوف التعقيب المباشر رب السماوات والارض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته شنو الرحمن فاعبد واصطبر لعبادته. يبقى الواجب عليك لو علمت ان مالك الزمان والمكان والاعيان اقل شيء تعمله ايه؟ كن عبادتك خالصه لله فاعبد مش فعصى فاعبد. والعباده ليها مفهوم عام ومفهوم خاص. المفهوم العام انها هي الطاعه المطلقه لله. يبقى تعبد يعني ايه؟ تطاع. الطاعه لله. وعشان كده انت عبد لمن تطيع. تعبير واضح؟ انت عبد لمن تطيع. فما بيطيع اوامر الساده والكبراء في الظلم والبطش وكده هو عبد ليهم. وعشان كده يقول كما يقول ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. خلصت. واللي بيطيع الشيطان هو عبد للشيطان. ولذلك الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان يعني لا ايه؟ لا تطيعوا. فاللي بيطيع عبد ليه؟ عبد ليه؟ واللي بيجعل طاعته تابعه للدرهم والدينار ها زي ما مشيك تمشي بيبقى عبد ليهم. ولذلك النبي قال تعس عبد الدرهم والدينار. واللي بيطيع شهوته فهو عبد لشهوته. فالمسلم الحق اللي بيجعل عبوديته لمين؟ لله. فيطيعه كيفما امر وكيفما شاء. ده المفهوم العام. المفهوم الخاص بقى الطاعه العباده اللي هي توحيد سجود ركوع. لكن احنا المعنى العام اللي داخل في المعنى العام المعنى اللي انا بقوله ده انك معنى تطيعه انك هتوحده انك هتسجد له انك هتصلي له انك هتصوم له انك انك انك انك انك انك. ولذلك ربنا قال ايه؟ فاعبد. يبقى دي نتيجه طبيعيه لما سبق اللي هو رب السماوات والارض وما ايه؟ وما بينه. فاعبد. العباده عايز ايه بقى حلو؟ العباده اللي هي طاعه. الطاعه. فالطاعه معناها تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. أوامر الله سبحانه وتعالى بتقيدك. والله بتقيدك. انت خارج عايز تتفسح عايز تلعب طلب بتقول حي على الصلاح الفلاح هتضطر تروح فين؟ المسجد. هتقيدك. هتقيدك. انت عايز تجامع زوجتك عايز تشرب ماء ساقع عايز تاكل في رمضان قال فمن شهد منكم الشهرة فليصوم. يبقى تخيب الأوامر تقيدك، تمام؟ والنواهي تمنع عنك شهوات النفس. نفسك تزني ربنا نهاك، نفسك تبص ربنا نهاك، نفسك مش عارف ايه ربنا نهاك. فانت علشان تبقى طيع دي محتاجة منك للصبر، صبر على ما امرك الله به وعلى ما نهاك الله ايه عنه. لان ما امرك الله به وما نهاك عنه هتلاقيه بيتصادم مع شهوات النفس بيقيدها. وعشان كده الانسان يحب الشهوات قوي قوي، تعبيري يحبها قوي، فيشق عليه ما يقيدها. وعشان كده دعوة مسيلمة الكذاب فشت وانتشرت وكان ليها كثير من الاتباع، لان زبور التك على الوتر ده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول لهم حرام حرام حرام حرام حرام، افعل افعل افعل افعل افعل. راح ماسك لهم بالحرام حرم ايه؟ قالوا الخمر، الخمر حلال عندي. كده على طول حرم ايه؟ قال الزنا والخمر الحلال عندي. انا الشرع انتهى كده؟ ها؟ نهاك عن ايه؟ عن كذا؟ قال عندنا مفيش نهي. يلا. فلو العمليه قال لا لا ده انت دينك حلوه، يلا اخترناك واحنا وراك، راح ماشيين وراك. خلصت المساله. ليه؟ زي ما قلت لك، وزي ما النبي قال كده، حفت الجنه بايه؟ بالمكاره. فحاجات كتير قوي هتفعلها ونفسك كارها ليها، عايزه غيرها، عايز تحلل منها. لا والله عايز تحلل منها. تمام؟ فالافعل وتفعل دي تقيدك. فالعباده لله اللي هي زي ما قلنا مفهومها الطاعه، افعل ولا تفعل، دي محتاجه ايه؟ للصبر. ولذلك قال فاعبد وايه؟ واصطبر، ما قالش واصبر كمان، ان الاصطبار التعال. تعال يعني هيبقى في عراك، ما تفتكرش انك تبقى في اصبر حاجه سهله كده، لا ده هتبقى محتاج للصبر، لان هيبقى في معركه معاك ومع ايه؟ ومع نفسك الاماره بالسوء. فهتبقى ايوه محتاجه للاصطبار. واصطبر لعبادته. تمام؟ واصطبر لعبادته. طب اصطبر لعبادتي ليه؟ وايه الفايده اللي هتعود عليا من العباده دي؟ سؤالين اهو. اصطبر لعبادته ليه؟ وايه الفايده اللي هتعود عليا من العباده دي؟ ايه الثمره؟ ما الانسان، وعشان كده بيقولوا ان اي فعل لا يعلق على ثمره الانسان بيزهد فيه. على طول. على طول مفيش ثمره هتلاقي نفسك طب واعمله ليه؟ واعمله ليه طيب؟ يعني بدل ما فيش نتيجه ما فيش محصله. هو انا لو قالوا لي اقف في المكان ده خمس ساعات، قالوا لي كده اقف في المكان ده خمس ساعات. طيب وبعدين بعد الخمس ساعات؟ قالوا ما فيش حاجه بقى امشي. يبقى من الانشاء لك اقف في المكان ده مش خمس ساعات بقى، خمس ايام. وبعد كده تاخد 1000 جنيه. لا ده انا مستعد بقى في 15 يوم بقى. واخد بالك؟ مش خمس ايام، والله 50 يوم. مفيش مشاكل. ليه؟ لان في النهايه في ايه؟ ثمره. فانا لما واحد بقول ليه اصطبر لعبادته؟ ها؟ واعبده ليه؟ اعبده ليه؟ ده اولا، ليه اعبده؟ وليه اصطبر لعبادته؟ ليه؟ ايه؟ يعني انا عايز افهم ليه؟ الايه كل حاجه، ما هو الانسان بيبقى كل حاجه عنده. ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ ليه؟ واخد بالك؟ في شرع ربنا بس يقعد يقول ليه ليه ليه ليه ليه؟ ليه؟ في الخيرة ومش عارف ايه بقى من غير ليه؟ زي ما ختمها بسلامته. واخد بالك؟ بس. فليه؟ اعبده واصطبر لعبادته، ليه؟ الإجابة هتيجي في الجملتين، في الجملتين دول. الجملة الأولى هل تعلم له سمية؟ طب هو ده تعليل لعبده واصطبر لعبادته؟ الجملة الثانية ويقول الإنسان وإذا ما مت سوف أخرج حيا. قال التعليل الثاني. يعني الجملتين دول بيعلموا لي ليه انا اعبده واصطبر لعبادته؟ قال اه. ازاي؟ ازاي؟ قال لو عايز تعرف تبقى هتجيني ان شاء الله يوم الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله وقدر. بص انا اولا يعني معايا كل مريض ناس. نعم. يا الله يا كريم. شفاء الله عفاد. لا جديد، انت كده الزمتين ان احنا لابد ان نعود، لانه اخ فاضل الله وعايزين البيت بعيد، البيت بعيد قريب قريب جدا. ماشي نعود والله ما عنديش مانع، خمس دقايق وانا واقف كده، لانه طبعا هو اخ كريم فاضل يعني ربنا بارك فيه. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وان يشفي كل مريض، اللهم اشفيه واشفي كل مريض، اللهم اشفيه واشفي كل مريض، اللهم جنبنا الامراض والاوجاع ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الامراض والاوجاع ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الامراض والاوجاع ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نسألك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك شفاء لا يغادر سقما. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.